الحمد لله على ما أحسن فيه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إذا نادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فنحاول يعني في بداية المجلس إن احنا نستحضر نية طيبة في إن احنا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة احنا ليه بنتذكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا من أهم المقاصد اللي احنا بنعرف فيها سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا بنتعرف على تصورات الدين بعمقه ويسره، ازاي الصحابة فهموا الدين ببساطته. هم بشر عاديين عندهم شهوات وعندهم شبهات وعندهم مشاكل وعندهم بلاءات شديدة، عندهم تفاوت، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم القوي فيهم الضعيف، فيهم صاحب منصب فيهم العبد، فيهم العربي وفيهم العجمي ما بعرفش يتكلم عربي ولغته مكسرة، فيهم اللي كان بيعبد صنم، وفيهم اللي كان يهودي، ومنهم اللي كان قبل كده نصراني، فيهم اللي كان ابوه عالم العلماء، وفيهم اللي كان ابوه راجل فاتح محل خمر. فيهم تصورات مختلفة ومجتمعات مختلفة وافكار مختلفة. كيف تلقى هؤلاء الوحي؟ وكيف تغير هؤلاء؟ كيف اصبح هؤلاء الرجال حملوا الدين مع كل التفاوت اللي بينهم، مع ان كل واحد فيهم كان له عالم مختلف تماما عن الاخر، سواء في نشأته، سواء في سنه، سواء في احتياجاته، سواء في منطلقاته، ومع ذلك كيف اسلم هؤلاء وكيف تحمل هؤلاء الاسلام. يعني كيف مش بس ان هم اسلموا، ان هم اسلموا وبذلوا اعمالهم لله سبحانه وتعالى وحملوا الدين. وكان ببركة حمل الصحابة للدين ان احنا حتى الان مسلمين، من الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ملوش بقى خلاص الرسالة خلصت، وهو كان شايل الدين ومات وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا خلينا بقى نبقى كل فترة كده نفتكر ونعمل مولد، لا، هو حملوا الدين وحملوا رسالة وبلغوا رسالة في كل مكان، وطبقوا الدين وقتلوا على الدين وعملوا يعني طفرات حقيقية في العالم كله، أقاموا أعظم حضارة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان الإسلام في جزيرة العرب، ومضت عدة سنوات حتى عم الإسلام كل أرجاء المعمورة، يعني كل العالم كان فيه مسلمين بعد ذلك. إزاي انتشر الإسلام؟ إن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هم الدعوة، وحملوا هم الرسالة، وحملوا هم تطبيق الدين، وكانت هذه منقبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس، قال: لا تسبوا أصحابي. لهم هو حد فيكم يجي ناحية حد من أصحابي، اللي بيسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليله. هم أصبحوا صحابة لما تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لما تسب الصحابة أنت كده كأنك بتقدح في صاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصاحب إلا من كان أهلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تعريف الصحابي؟ رأى النبي؟ طب أبو جهل رأى النبي؟ شهد به ورآه، يعني ابنه هو مكتوم صحابي، كان أعمى، عبس ويتولى أن جاءه الأعمى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. يبقى تعريف الصحابي هو إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقاه يوم ساعة مشهد، يعني نوع سلم كان في الحج وهو قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واحد أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كده بقت له إيه؟ صحبة. هو هذا الرجل رأى أعظم رجل ضحى لله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح لهذا الرجل مكان ليه؟ أنه يستطيع أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في واحد ارتد، ما حدش صحابي يبقى الصحابي من ايه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. يدخل فيه من كان أعمى، ابن أمي مكتوم كان أعمى ومع ذلك هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في الصحبة أبو جهل. ليه؟ لأنه لم يؤمن به ولم يمت على الإيمان. لازلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم إن شاء الله عن صحابي من صحابة نوح عليه السلام. يعني ما من أحد يقرأ القرآن إلا وفي ميزانه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت من الأنصار، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم هو تقريبا عنده 20 سنة، يعني أو 21 سنة، يعني لما أصلا كان عنده 60 سنة، 63 سنة وهو في لحظات الموت، وكان زيد بن ثابت عنده 21 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وكان عنده 53 سنة، وكان زيد بن ثابت عنده 10 سنين. العشر سنين اللي هي فترة المدينة هي فترة إسلام زيد بن ثابت، ومع ذلك إن واحد يعني صغير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني هو عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده 63 سنة وهو عنده 20 سنة، فأنت يعني ده سنه قد إيه، وهو ده لحق يتلقى قد إيه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تفاجأ إن زيد بن ثابت هو جامع المصحف، هو الذي كل واحد بيقرأ القرآن الآن في ميزانه، هو الذي أعطاه الصحابة مهمة، والذي اعتمده الصديق وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جمع المصحف. إيه ده؟ مين ده يعني؟ مين اللي عنده 20 سنة والصحابة كلهم يجتمعوا يقولوا زيد بن ثابت أنت عندنا لست المتهم، أنت لا تؤمن بها. زيد بن ثابت رجل من الأنصار، الأنصار لم يكونوا من أهل مكة، يعني هؤلاء الذين هاجر إليهم المهاجرون اللي هم نصروا الدين. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل الإيمان تكلم إن أهل الإيمان حاجتين، إما مهاجرين وإما أنصار. المهاجر اللي هو بالنسبة له مش قادر يعمل حاجة فبيلحق بأهل الإيه؟ يلحق بأهل الدين، يعني هو راجل مضحي. والمهاجرون أعلى درجة، أعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى. إنما صام يقول لولا الهجرة لكنت ويا من الأنصار، لولا إن أنا مهاجر كنت أحب إن أنا أكون من الإيه؟ والأنصار. المهاجرون الناس اللي ضحت وبذلت وتعبت لدرجة إن هي لما مش عارفين يعيشوا دين هجروا من أرض يعبد فيها الأصنام إلى أرض يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. فدول ضحوا ترك ده واحد ترك كل حاجة، ترك كل حاجة لأجل إيه؟ لأجل فلوس أحسن، لأجل معيشة أفضل، لأجل جو أفضل، لأجل نظام أحسن. مطلقا هو ترك لله. يعني الصحابة لما هاجروا من مكة أو من كل القبائل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة أرض وباء، أرض يعني فيها حر شديد وفيها أمراض، وكان اللي بيدخل مدينة لازم يصيبه الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم أخرجها عن هذه المدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعف ما في مكة من البركة. ذلك حتى الناس لما تسافر المدينة ولكن المدينة فيها بركة عجيبة، تحس ان في سكينة كده في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ان المدينة كانت ارض فيها وباء، كانت ارض كانوا مسافرين عشان ياخدوا فلوس مطلقا. هم سافروا كان معاهم فلوس في مكة وكان معاهم فلوس في مال في قبائلهم، لما هاجروا الى المدينة كانوا يعيشون فقراء. واحد مسافر مش عارف يعيش فين، مش عارف هيشتغل ايه، كان غني في بلدهم، لما جه في المدينه لقى نفسه لسه في البدايه مش عارف يبدا من جديد، لا عنده بيت يعيش فيه ولا عنده شغلانه يشتغلها ولا عنده زوجه، ممكن زوجته واولاده ما رضوش يسافروا معاه فهو هاجر لوحده. فهؤلاء مهاجرون. ثم الانصار بقى ده الصنف الثاني الذين اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، الناس اللي نصرت الدين، اللي الناس لما كان عندها امكانيات قالوا يا رسول الله تعالى عندنا واحنا نحميك واحنا نشيل الدين ونتحمل الدين وندافع عن الدين ونجادل على الدين ونفتح بيوتنا للدين، واي حاجه انت هتقولها احنا هنطبقها. هؤلاء الذين رضي الله عنهم الانصار، اللي هو قال من سماكم الانصار؟ قالوا سمانا الله. ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سمى المهاجرون وسمى الانصار ايه؟ هو ينفع واحد يتسمى بعمل صالح؟ شربنا قال وسمكم مسلمين. يعني ينفع واحد يتسمى بعمل صالح؟ يعني مثلا هؤلاء القضاء، هؤلاء المهاجرون والهجرة، ده عمل صالح. النصرة ده عمل صالح ولا ده عمل فاسد؟ عمل صالح. ينفع واحد يتسمى بعمل صالح؟ ينفع واحد يقول لك هؤلاء أهل الفقه، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء الفقه، ده عمل صالح في الدين، عمل من أعمال العلم في الدين. هل الهجرة عمل صالح ولا عمل فاسد؟ عمل صالح. المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم كتبوا الله المؤمنين، والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بساعة العسر بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. بس سمى في القرآن المهاجرون والأنصار، سمى المهاجرين والأنصار. هو ينفع يتسمى ده؟ اه ينفع. يعني ينفع ان يبقى في ناس كده يقولوا دول اهل بيعة الرضوان، دول اهل بدر، ولا ده حرام؟ يعني ده تفرقة للأمة، ده تحزيب، ده مشكلة ان الناس تتسمى ببعض الأعمال الصالحة؟ لا، مفيش منه مشكلة. أمال امتى يبقى في مشكلة؟ امتى يبقى في مشكلة؟ لما الناس تضع هذا معيار للولاء والبلاء. يعني لما الناس تجعل الولاء والبراء على معايير صغيرة، يعني دول عملوا دولة ودول عملوا جماعة ودول عملوا مؤسسة، ده في مشكلة؟ يعني الأمة اسمها أمة الإسلام بقت 20 دولة، هل في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. إمتى يبقى في مشكلة بين المسلمين؟ إذا تعارض انتماء الإسلام مع انتماء الإيه؟ الخاص. سواء بقى الدولة لجمعية، لجماعة، لمؤسسة، لفريق، عادي تسموا كيف شئتم فيما بينكم، لكن ينبغي انكم تكونوا فاهمين ان دي كلها حاجات ايه؟ حاجات متعارف عليها، ممكن تكون مدحا، ممكن تكون التعريف. ان كان زي ابن زيد بن الانصار، يعني من الانصار يعني رجل من اهل الايه؟ المدينه. طب ليه ما قالش رجل من المسلمين وخلاص؟ يعني ليه تسموا مهاجر الانصار؟ ده تعريفا ومدحا، الناس بتمدح عادي، مفيش مشكلة ان هو يمدح بفعله. فكان اصحاب النبي عليه السلام منهم مهاجرون ومنهم ايه؟ منهم انصار. زيد بن ثابت كان من الانصار وكان يتيم، ابوه مات من سنين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المدينة تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتحب انها تكون بجانب النبي عليه السلام. فجاءت امه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله ده ابني يتيم، وأنا يعني عايزاه يبقى مؤمن وعايزاه يبقى جنبكم. ولكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة مليئة بالأحداث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي عليه زمان أو وقت إلا وفيه أحداث متتالية متتابعة، تعليم وقضاء وحكم وجهاد وإنفاق وعلاقات اجتماعية، أعباء خطيرة، أعباء دولة وأعباء دعوة وأعباء دين، أعباء نبوة ورسالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤوليات عظيمة. فلما جاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم أعجب به ودعاه وحدث وخلاص. ثم جاءت مكة تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد كده عنده 11 سنة جاي بيقول له يا رسول الله انا عايز اقاتل. 11 سنة انت عندك 11 سنة مش هتلحق، ده انت جبت السلف هيقع بيك، يعني لسه صغير على انك انت تقاتل. 11 سنة جاي تقاتل، يعني لسه صغير خالص. فاستأذن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقاتل معه وهو ابن 11 سنة للخروج في غزوة بدر، فلم يأذن. طب ما كان ممكن عصر يقول له والله فرصة حاجة حلوة، تعالى قاتل معانا وخليك في الخدمة، يعني لو حد يحتاج مية، لو حد تعول محتاج اتجاه تجيب لحد. النبي عصر لم يأذن. ليه؟ لأن الجهاد والقتال أمر صعب لا يتحمله الأطفال. مش قضية خوف النبي عصر من تحمل المسؤولية، المسؤولية الأطفال، بالعكس نوع سم أذن للنساء بعد ذلك وأذن النساء في تضميد الجرحى، لكن الطفل نفسه لا تتحمل عيناه رؤية هذه المشاهد. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخش. طب هو زعل لكن هو ما كانش قدامي نوع سم أنه هو يوافق. أنا ليه بقول لكم الأثر ده؟ عشان قالك قدين الصحابة اللي هو كان عنده 11 سنة كان شايل هم الدين، وانت عشان بيبقى عندك ابنك عنده 11 سنة وجاي يقول لك يا أبي أنا عايز يا بابا أنا يا أبي يا أبويا أي أي إن كان هيناديك بإيه، مش هقول لك يا حاج طبعا يعني. لما يجي ابنك يقول لك أنا عايز أعمل حاجة للدين، أنت ديت نتيجة ولا ديت مقدمة؟ يعني لما هو الطفل بيستأذن، هل الطفل ده هو حقيقة دي البداية ولا دي كانت نهاية مرحلة؟ قبل ما الطفل بيستأذن يا جماعة في حاجات كتير، أو الطفل ده سمعها هي اللي خلت عنده وازع، هي اللي خلت الطفل ده يحب انه يجتهد ويعمل للدين. يعني الطفل اللي عنده 11 سنة ورايح يقول لي ان هو اصلا انا عايز اجاهد معاك، الطفل ده تلقى ايه؟ ايه المعاني اللي هو اخدها قبل ذلك في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجالس الوحي وفي مجالس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تخلي الطفل وعنده 11 سنة لما نبعث ده يلاقي قريش جاي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا هقف ادافع عنك واحميك. انت النهارده لما بتشوف مثلا مشهد حد بيهجم على حد، واحد مثلا في الشارع بلطجي وبيضرب واحد، وانت ربنا عطاك عضلاته وقوه كده وشاب يعني، يقول لك يا عم لا ما انا خاف ادافع عن انا خاف ادافع عن الراجل ده، لا اتاذى. الخوف موجود عند الناس؟ لا موجود. طيب لو لقيت حد بتحبه بيتاذى هتعمل ايه؟ يا ترى هتدافع عنه ولا هتسكت؟ يعني لقيت بنتك ابنك زوجتك حد بيعتدي عليها تعمل ايه؟ هتطلع تجري ليه؟ تحب. الصحابي زيد بن ثابت اللي عنده 11 سنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان هو مش قادر يتخيل ان حد يجي يأذي النبي صلى الله عليه وسلم او يجي يعمل له جيش ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد ساكت. فبيستأذن بيقول له، وبرضه هو مش بيقاتل بدماغه كده، هو بيستأذن بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الخروج معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنك صغير. عاد الغلام حزين، والأعجب إن كانت أمه أكثر حزنا، مع إن ده ابنها اللي أبوه مات عنه، ابنها اليتيم. الأم حزينة على إن ابنها لم يؤذن له في أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد ربما يموت فيه هذا الابن. فين الأم اللي بتربي ابنها على حب الدين، على حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فقد حياته؟ وفين الأب اللي ممكن يعمل ده؟ هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت النهاردة عندك 50,000 اعتبار قبل أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت واحد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت ممكن تفكر 50 مرة. الصحابي ما كانش بيفكر. صحابي معاوز ومعاذ بن عفراء لما سمعوا ان ابا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا ان هم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وكانوا سنهم اكبر من زيد بسنتين يعني 14 سنه ودماغهم حاجه واحده بس، احنا عايزين نشوف ابو جهل عشان نقتله. هذا حد عوف بيقول فاذا برجل بشاب من عن يمين يقول اين ابا جهل؟ أين أبو جهل؟ أنت مين أنت؟ قال فرزيته فإيه ده غلام؟ لقيت واحد عنده 13-14 سنة يدوب شايل نسيب بالعافية بيقول لي أبو جهل. أبو جهل مين؟ أبو جهل ده قائد جيش الكفر، أبو جهل ده الكبير بتاعه، أبو جهل ده لو قتلت الجيش كله مش هتوصله أصلا، يعني ده مش هيبقى في مقدمة الجيش ولا في منتصف الجيش، ده أكبر حصانة وأكبر حماية تكون عنده. فقال وفيما تريد أبا جهل؟ قال أنت عايز أبو جهل ليه؟ قال سمعت انه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت استاذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 سنه في ان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، فلم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه استاذنه بنفسه حس بنوع من انواع النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بهذا الغلام، حس ان هو كده الراجل ده شكله موهوب، عنده حب مختلف، عنده حضور. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فشعر فيه بنجابه، قال تحفظ القرآن؟ قال له تعالى انت بتعرف تحفظ القرآن؟ قال له انا ما فيش سورة نزلت الا حفظتها. هنا انت لو قدامك شاب عنده 11 سنة ووجدت فيه قوة حفظ، مش كل الناس كلها عندها قوة حفظ، يعني في ناس بتعرف تحفظ، في ناس بتعرف تكتب، وفي ناس بتعرف تفكر، يعني مش كل الناس قدرتها في الدين انها تحفظ. والتعامل على ان الدين حفظ كتب وتسميعه خطأ، يعني لم يكن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحفظة، انما حفظ الدين او حفظ الوحي من الاعمال الصالحة، وهو من اجل الاعمال، لكنه ليس هو العمل الوحيد الصالح. مش كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظ القرآن، لكن كلهم كانوا متفاعلين مع القرآن، كانوا يعملون بالقرآن، كانوا يعظمون القرآن، كان لما تجيله آية بيقف. لكن مش كلهم كان عنده قدرة على استظهار الآيات بعضها وراء بعض. دي مواهب، موهبة أعطاها الله لبعض الناس دون بعض. وطبعا الموهبة بتسكن بالإيه؟ بالعمل والبذل والمجهود وإعطاء الوقت، وأحيانا بتضيع لما واحد يكون مطنشها، زي ابن ثابت النوع سلم رأى فيه قوة الحرص وحب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف يهود؟ قال له أتعرف اليهود؟ قال له أعرف. قال اذهب فتعلم لغة يهود فإني لا أمنهم. قال له روح، أنا عايزك تتعلم لغة اليهود عشان أنا ما بأمنش اليهود لما بتكلم معهم إن هم يقولوا كلام صحيح أو يقولوا كلام صحيح. اليهود لهم لغة اسمها اللغة العبرانية أو العبرية، واللغة العبرية أو العبرانية دي كانوا يتكلمون بها قديما، وعبر مئات السنين بدأ يحصل نوع من أنواع اندثار هذه اللغة، وبدأوا يتكلموا بلغة اسمها اللغة الآرامية أو السريانية. واللغة السريانية دي كانت لغة النصارى، وبقت اللغة العبرانية عند اليهود لغة الكتاب. يعني ايه؟ يعني علماء اليهود لما يحبوا يقولوا كلام الناس مش فاهمينه يتكلموا بالايه؟ بقت لغة بتوع الدين بس. لكن اللغة العامة اللي كانت دارجة عند اليهود كانت اللغة الايه؟ السريانية. وكانت هذه اللغة منتشرة في بلاد كثيرة، في العراق وفي سوريا كانت ده اللغة، يعني مع انها بلاد اصبحت عربية بعد ذلك، لكن كان اللغة الرئيسية اللي كان بيتكلموا بها لسوريا كانت ايه؟ او الشام عموما كانت اللغة السريانية. واليهود احتكوا بكثير من النصارى هناك، فكذلك بدأوا يتكلمون اللغة الايه؟ السريانية، وكان فيهم لغة الايه؟ العبرية او العبرانية. فنبي صلى قال لزيد بن ثابت، قال له تعلم لغة يهود. قال له انا شايف ان انت يجي عندك حفظ كده وقوة حفظ. هنا مسألة التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت وهو ابن 11 سنة انه يتعلم لغة اليهود. نظر لما الشباب تقول له يا ابني زكي مثلا، يقول لك زكي بالزكي الانجليزي او اللغات العلم الان اللغة الانجليزية، يعني الطب كله بالانجليزي، مش كله يعني مدارس الاوروبية، مدارس الطب الاوروبية والامريكية بالانجليزي. فبتقول له يا ابني تعلم الانجليزية، فيقول لك يا عم لغة الكفار. هذه لغة العلم الآن، يعني انت مش هتفهم مصطلحات العلم في علم العلوم الا لما تفهم لغته. كان الناس أمة واحدة على الكفر، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والاختلاف في الأشياء بين الناس، القرآن نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنا وإنت اختلفنا، ولا المسلم واليهودي اختلفوا، ولا المسلم واليهودي اختلفوا مع الملحد، فيما اختلف فيه جميع الناس. القرآن فاصل، فرقان، حكم عدل، يحكم بين الناس فيما اختلفوا بالحق. يقول لك انت حقك كده وهو حقه كده، ما تتعداش. يعرفك الحقوق ويعرفك كيف التعامل مع الاشياء. الناس تختلف احيانا في اللغة، ان احيانا مثلا قال تعالى وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدى دلوة. قال يا بشرى هذا غلام. يعني سيارة سيارة يعني كيا كينز يعني بي ام سيارة على عربية في لغتنا نحن يعني احنا مصطلح لو انا الوقت ده كان يجري السيارة برضه انت هتفهم ايه 28 ولا بي ام وما بينهما يعني انت هتفهم ان كلمة سيارة لغتك اللي انت متعارف عليها هي ايه العربية لكن هل السيارة لما ربنا وجاءت سيارة هي مقصود بها السيارة العربية مقصود بها ليه الكافر فمن الاخطاء الذي يختلف بها الناس في تفسير او فهم الاشياء هي ان هو يستعمل مصطلح دارج في تفسير معاني الوحي لذلك مهم جدا ان احنا واحنا بنفهم القرآن ان احنا نعرف كيف فسره النبي صلى الله عليه وسلم كيف فسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم لو انت ابتعدت عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم للوحي وهذه حاجتنا الى التراث اللي بيسموه تراث يعني هذه حاجتنا الى فهم معاني الدين ان القرآن نزل مطبقا يعني ما نزلش وقال لك كل واحد يفهم كل جملة وكل فهم على دماغه كل واحد بقى انجليزي ياخد لك لفظ من هنا يقول لك اهو قال عندنا كذا واحد هندي يقول لك اهو شوف عندنا كذا لا لا لا القرآن نزل ونزل معه تطبيقه ان هو اصلا كان نموذج القرآن الذي يمشي على كان قرآنا يمشي على الارض يبقى انت محتاج النبي عليه السلام عشان تفهم القرآن كيف طبق القرآن محتاج الصحابة عشان تفهم كيف طبق الوحي وإلا فلو أنت قررت أنك تفهم الوحي بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتفهمه بإيه؟ بدماغك أو بلغتك ولغتك اللي هي لغة القرآن فأحيانا تختلف في اللغة يختلف في اللغة ما بين الألفاظ أو في فهم الألفاظ في مدلولات الألفاظ لذلك مهم جدا وانت بتتناول اي مسألة شرعية في واقع الحياة انك تفهم هي هذا المصطلح من سقه سق المصطلحات ده خطير يعني الصلاة قبل نزول القرآن كان اسمها الصلاة لكن هل معناها هي الصلاة يعني انا ما تقول لك انت صليت يا محمد او يا عبد الرحمن او يا عبد الله هل لما اقول لك انت صليت مفهوم الصلاة انت دعيت ولا مفهوم الصلاة ان انت من صليت الظهر او العصر او العشاء لما اقولك انت صليت انت بتفهم ايه من الكلام اللفظ صليت ده لما بسألك انت صليت ولا لا صح اللي هي الافعال المخصوصة في الاوقات المخصوصة بالهيئات المخصوصة في صح كده ده ايه اسمها ايه صلاة لكن الصلاة في اللغة يعني الدعاء خذ من اموالهم صدقة توهبهم بها قال وصلي عليهم طهيم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني صلي عليهم يعني ادعيلهم هل أنا بقولك أنت صليت مقصود بأنك دعيت فهنا لفظ الصلاة لفظ كان مستعمل في اللغة لكن الشارع استعمله استعمال مختلف فأنت لما بتيجي بقى تذاكر أي مسألة شرعية مهم أنك تفهم هو المعنى ده إيه ولا هو أي حاجة في بعضها خلاص اللفظ اللي مستعمل اللي انت بتستعمله في الشرع اللفظ ده شرعي اصلا طب مقصوده ايه في الشرع طيب هو انما عشان تحدث به طب حدوده ايه طب قيوده ايه طب سياقه ايه طب استعمال النبي عليه الصلاه له ايه طب استعمال الصحابه له ايه عشان بعد كده تعرف الحكم حلال ولا حرام لان احيانا كتير الناس بتستعمل مصطلحات شرعيه على واقعها دون ان تفهم معنى المصطلح الشرعي اصلا واحيانا بيكون عكس تماما ده في حاجات كتير بقى في مسائل كتير في مسائل الشرع إيه زيد بن ثابت النبي عليه الصلاه والسلام قال له اذهب وتعلم لغه يهود وهنا كان ده نقطه مهمه في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اصحاب المواهب رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم انما وجهه توجيه يقدر بيه ان هو يفرغ طاقته في نفس الوقت يختبره انت بتقول انا عندي قوة حفظ وهو يعني حب للعلم طيب اعمل حاجة للدين هل تعلم اللغات الاخرى حرام ولا حلال اذا كان للنفع كده حلال مش من مشكلة هل يطلب يطلب. طب ما عادي كان ممكن هو اصلا يكتب الجواب لليهود بالعربي وهم يترجموا هم. يعني ليه نوع سلام لجأ ان صحابي يتعلم الترجمه او يتعلم لغه اليهود وبعد كده ايه هو لما بعد كده يكتب لهم الكتاب يكتب لهم كتاب بلغتهم ولما يجوا هم يقراوا يبعثوا الكتاب يبعث لهم الكتاب بايه يبعثوا الكتاب نوع سلام يجيب زيد يقول له اقرا الكتاب وترجمه انت ليه؟ كان ممكن يقول لهم ترجموا انتوا عندكم وابعثوا لي، وكان ممكن هو يبعث باللغه العربيه وهم يترجموا عندهم. هذا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البيان. أخذ الله ميثاق على العلماء، قال وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، إن الكلام يبقى باين واضح، يبقى فيه أبيض وأسود. يعني وظيفة العلماء إنهم يبلغوا الدين ويبينوا الدين. في حاجة بتبقى متشابهة كده لو أنت بتبص عليها دي كحلي ولا أسود مش عارف، فيجي لك هذا الكحل اهو والاسود اهو، لتبيننه للناس، يبقى باين واضح ظاهر مش فيه لبس. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للوحي يقتضي هذا. يقول زيد قال أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال يا رسول الله هذا غلام من بني النجار قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. قالوا يا رسول الله زيد ده من بني النجار وبيحفظ حلو جدا وحفظ 17 سورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. قالوا طب اقرأ كده. فقرأ، فلما قرأ أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما أمنهم على كتابي. قالوا خلاص أنا عايزك تروح تعلم لغة اليهود. قالوا هل تعلم زيد لغة اليهود العبرية ولا تعلم اللي هي لغة الكتاب الذي يتكلم به أهل الدين اليهودي، ولا تعلم السريانية التي كان يتكلم بها اليهود والنصارى فيما بينهم وأهل الشام؟ أيجي روايتين معانا. بعض العلماء قالوا إن هي دي هي دي، بعض العلماء قالوا لا، لأن مفيش مرويات عن لغة اليهود آنذاك. لكن في رواية صحيحة أيضا، في رواية صحيحة إن هو نوع سلم قال تعلم السريانية. قال زي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتحسن السريانية؟ قلت لا. قال فتعلمها. قال فتعلمتها في 17 يوما. قال له حاضر، وراح تعلم لغة الايه اليهود في 17 يوما. 17 يوم راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلصت، قول اللي عايز تكتب لي اليهود انا اكتبه لك، واي جواب جاي لك من عند اليهود ادهوني وانا ترجمه لك، وخلاص انا يعني استطيع ان انا اقرا كتاب يهود واستطيع ان اكتب لليهود. وده يدل لك على قوه حفظ زيد بن ثابت، سواء بقى اتعلم العبرانيه. قال فتعلمته فما مضى لي نصف شهر في رواية حتى حدقته، وكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليه. سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب لليهود ولا كان يأمر اليهود؟ يعني إيه فائدة الكتابة؟ التوثيق، صح كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة، مدينة كان فيها يهود كان فيها نصارى كان فيها عباد أصنام كان فيها مسلمين اللي هم الأنصار، إنما عصام خطب الجميع، خطب اليهود وخطب النصارى وخطب عباد الأصنام وخطب المسلمين، ونزل القرآن يخاطب الجميع يخاطب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش للمسلمين. فخطب الجميع، خطب اليهود، اليهود رفضوا، قالوا احنا مش هنؤمن بيك. بعضهم أسلم وآمن وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كفر وارتد أو رفض الدعوة، وبعضهم أسلم ثم عاد. أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار وكفروا أخيرا ولعلهم يرجعون، مكيدا. وكذلك النصارى، بعضهم أسلم وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رفض، وبعضهم أسلم وارتد. فهنا اليهود إنه سم كان ليه بيكتب الكتابة يا جماعة توثيق، دي معاهدة. الكتابة مش مجرد ان انا هكلم واحد اقول له عليك ان تؤمن بانه لا اله الا الله وان الكون اله وان هناك يوم اخر وان هناك بعث وان هناك حساب وجزاء. موضوع الدعوة ما كانش مكتوب اصلا كثيرا، يعني لما اصلا ما كتبش حتى كان ينا اصحابه ان هم يكتبوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما ليه اللي كان بيكتب؟ كان بيكتب للتوثيق. احيانا هم جايبين بعتين رسالة او ان هو اصلا يريد ان يرسل رسالة او ما في معادة بتتكتب. هنا مين الموضوع ده بقى موضوع محتاج امانة شديدة، لان انت لو لفظ اتغير مين اللي هيدفع ثمنه؟ هيقول والله اصل الكاتب اخطر. مفيش حاجة اسمها كده. هو لو لفظ اتغير هيبقى نوع صاحب ملزم ان هو ايه؟ انه يوفي بما مكتوب في المعاهد. فكان نوع صاحب يستأمن زيد بن ثابت على كتابة المعاهدات مع اليهود. ولو هو بيقول كلامه وكلنا نعلم هذا، ان احيانا وده موجود في حياتنا عموما، احيانا واحد بيحكي لك مشهد من زاوية معينة هو متعاطف مع المشهد فبيخليك تتعاطف، واحيانا بيحكي لك المشهد من ايه؟ من زاوية اخرى هو محرض او محرض ضد الموقف او ضد شخص في المشهد اللي بيحكيه، فبيحصل الناتج ايه؟ انه هيخلي اللي بيسمع يكون عنده حقد او حنق او غضب على من يحكي عنه. يبقى الناس وهي بتنقل الكلام بتنقل الكلام بمشاعرها مش بينقل الكلام بحقيقته. يعني قل من الناس اللي عنده الأمانة. نوع صنع كان يقول اللهم اني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. شوف كده اتنين متخيلين مع بعض وقول له احكي لي وشوف الروايتين واختلافهم، هتعرف ترسم الصورة برواية واحدة. لو رسمت الصورة برواية واحدة تبقى انت راجل ظالم، لانك انت محتاج تسمع ليه الاثنين. واحيانا بتسمع روايتين وبتكتشف انه مجتمع تاني خالص، تكتشف ان اللي بيحصل ملوش علاقة باللي اتقالك اصلا. هنا انت بترسم صورة على الروايات اللي ايه اللي انت بتسمعها. فاللي بيكتب لو هو مش امين او اللي بينقل مش امين لو غير كلمة واحدة ممكن يغير طبيعة علاقات شديدة كثيرة بين الناس. وفي هذا منقبة لزيد بن ثابت، ان زيد بن ثابت الانصاري النجاري الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقتبل عمره ليتعلم لغة اليهود ثم ليكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود، هذا فيه تزكية عظيمة لزيد بن ثابت. هذا ده كان شديد الامانة. يبقى في واحد بيحفظ حلم بس لما بيعطي بيكون عاطفي، وفي واحد ضبط. ضبط يعني ايه؟ يعني ضبط الفاظه، ضبط كلماته، يعني الكلمه اللي بتطلع احنا عندنا في زماننا بيسموه حكيم. الكلمه اللي بتطلع عارف هي راحه فين، ومش بيقول اي كلام، مش بيسموه بيهلفط، مش بيهلفط، مش بيقول لك اي كلام اصل انا منفعل وزعلت وطلعت بقى وخلاص. لا لا لا، ده راجل عارف كل كلمه راحه فين ووازن كل كلمه وعارف تاثير الكلمات على الناس. الكلمه سميت كلمه لانها تكلم، يعني بتجرح، يعني تؤثر. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، الا وجاء يوم القيامه اليوم اللون لون الدم وريح ريح المسك، يعني اتاذى في طاعه الله يجي يوم القيامة يبقى جاي بجرحه، جاء بجرحه وريحته مسك. ليه؟ يقولك ده عمل حاجة لله، تحمل صبر لله. فهنا الكلمة سميت كلمة لأنها ايه؟ بتؤثر. طبعا تقول كلمة مش مؤثر، اوعى تقول كلمة يعني يقولك ايه تختفي فيها واحد، تنبس فيها واحد الألقاب، تشتم فيها واحد، تضغط فيها على واحد، تهمس فيها واحد، تلمس فيها واحد. ربنا يقول ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز كلام بتضغط بيه على انسان لشيء انت بتحبه وهو ما بيحبوش، بتضغط بيه على بني ادم. فخد بالك من كلماتك. هنا زيد بن ثابت ده رجل ضابط، رجل ضابط كلماته، ضابط. لما نوع صاحب يقول له انا اريد ان انا ادعو اليهود الى كذا او بيني واليهود معاهد الدفاع مشترك ان لو جاء عدو على المدينة ان انا اخرج للقتال واليهود يخرجوا لقتال ويخرج كل واحد منا بسلاحه. لو هو ما كتبش يخرج كل واحد منا بسلاحه ممكن يقولوا ايه، انت قلت لنا نخرج بس احنا مش معانا سلاح فمش هنعرف نخرج، هات لنا انت السلاح. فلازم كل كلمه تكون مكتوبه ايه مضبوطه وترجمتها ترجمه صحيحه. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، لذلك يقول زيد امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اتعلم كتاب يهود، فقال اني والله ما امن يهود على الكتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته. فقال فلما تعلمته كان اذا كتب اليهود كتب اليهم كتبت اليهم، واذا كتبوا اليه قرات له كتابه. ثم بعد ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد فيه طاقه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم زيد ان يكتب الوحي. قال له تعالى بقى احنا نعمل مطبعه وانت تشيلها. طيب هو كان في مطبعه يعني انا ذاك في نسخ، كانوا يكتبون على الرقاع، يكتبون على سعف النخل، يكتبون على الواح، يعني عظم مثلا العظم بتاع في عظمه بتبقى كبيره كده بتاعت الكتف، فكانوا يكتبوا على العظمه دي. النخل مثلا في ورق كبير طويل زي اللي احنا دلوقتي بيسموه برديات، يعني يكتبوا على على على الورق الكبير. يقع النسيج، ما كانش النسيج متقدم زي عندنا والناس بقى لابسه مصارع بتدي قماش، لا كان النسيج الناس بتغزل على ايديها، فالنسيج ممكن يكون نسج معين يكتبوا عليه. فكانوا كان زيد يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كاتب الوحي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد زيد بن ثابت ايه؟ ليتعلم لغه اليهود، وهذه لغه اراد النبي صلى الله عليه وسلم من زيد ان يتعلمها ليامن مكرهم او ليبلغ دين الله. يبقى النهارده لو واحد مثلا قال لك والله انا ما اتعلم الماني او فرنساوي او انجليزي او ياباني لكي ابلغ دين الله او لكي افهم ما يقول هؤلاء في العلم، ده حلال ولا حرام؟ انا كويس اذا كان صاحب نيه صالحه، واذا كان يفعل ذلك لاجل ابتغاء مرضات الله، فلا شك ان هذا من الاشياء التي يمدح لاجلها، وده مجهود يبذل ومجهود يفيد الدين. ولا يقول لك لا اصل دول ما هماش مسلمين ماليش دعوه بيهم، امال مين اللي هيبلغ الدين لهؤلاء؟ ومين يفهم هؤلاء؟ وليه يتعلم لغتهم؟ ده مهم يترجموا، طب ما اشوف مترجم يترجم لهم. انا ما امنش، ما المترجم ده ممكن يكون بيكره الدين اصلا، ومترجم ممكن يكون يحرف الكلام اللي انت عايز تقوله، والمترجم ممكن ينقل لك كلام خطا ولا يريد ان انت تفهم اصلا لغتهم. فمهم ان انت عشان تفهم قوم انك تفهم لغه هؤلاء القوم. طيب ده هيستلزم ان انا اتعلم لغتهم؟ اه استلزم ان اتعلم لغتهم. ثم الثاني ان هو اصلا ائتمن زيد بن ثابت على الوحي، وهذه المساله عظيمه جدا، ان اصبح زيد بن ثابت احد كتاب الوحي الاثبات عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل كل ما كتبه زيد كان عنده في جعبته؟ يعني زيد كان بيكتب الوحي وكل اللي بيكتبه يعني كان معاه كشكول مثلا، او كان معاه كل يوم يقطع يجيب حاجه يكتب عليها؟ لا، هو كان بيكتب على الوحي اللي موجود، فكان احيانا يكون الرقعه اللي كتب عليها ابو بكر الصديق خدها، والرقعه الثانيه اللي كتب عليها عمر اخدها، فكان الوحي هو يكتبه لكنه حضر مشاهد الوحي. يعني زيد بن ثابت حضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها نزول الوحي والتي ينزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينتهي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على زيد يقول له اكتب، ويعلمه الايات التي يكتبها زيد بن ثابت. وكان زيد يحضر المشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له اكثر من كاتب، منهم معاذ بن ابي سفيان، منهم عدد من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد من هؤلاء، بل كان من اثبت هؤلاء. كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، بيكتب القران. وده لو انت نظرت في هذا البعد هتكتشف ان مهمه كتابه الوحي محتاجه رقم واحد الحضور المستمر. يعني ايه الحضور المستمر؟ ما هو يكتب الوحي ازاي والوحي هو اصلا مش موجود، فكان لازم ان هو ينتج عن ذلك ان هو او يترتب على ذلك ان هو يكون بيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فترات طويله، فهذا يقتضي ملازمة كثيرة لصيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زيد بن ثابت كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم. هو هتفرق؟ هتفرق لو واحد ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم وشافه فترة طويلة، أو واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ آه هتفرق طبعا، هتفرق طبعا، هتفرق في كل حاجة، هتفرق في أخلاقه، في أدبه، في عقيدته، في عبادته، في معاملته. ألا ترى، ألا ترى أن الصديق كان أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر واحد لازم النوع سلام من الصحابة مين؟ أبو بكر. فأصبح الصديق. عمر لم يكن رقم اثنين في الإسلام بعد الصديق، لكنه كان من أكثر الناس ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصديق، فأصبح الفاروق. إن كل ما الإنسان بيلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كل ما وهمته تكون عالية في التطبيق، كل ما هو بيتدلج في معارج عبودية لا يفهمها كثير من الناس. إن هو بيلتقط طاعات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم بركة في كل أحواله، خير في كل أحواله، رحمة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت الخير الكثير في دقته وإتقانه في الحفظ والكتابة وأمانته في النقل وفهم النصوص، فكلفه بأعظم مهمة وجدت في الكون، ألا وهي كتابة الوحي الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف إن واحد هيكتب القرآن، وبعد كده القرآن ده هيبث في العالم إلى يوم القيامة. هو هيكتب منين؟ من منبع. وبعد كده القرآن ده بقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظه إلى يوم القيامة. النهاردة لو في مصحف، في تشكيلة سجون مثلا بتحرك من مكانه، تلاقي المصحف ده لازم يتصادر تشكيلة تشكيلة تشكيلة فوق حرف. ممكن يكون في مسجد بعيد خالص لو واحد بيكتب التشكيلة دي غلط، مين اللي بيعرف التشكيلة دي غلط؟ الحفظة. القرآن محفوظ في الكتب ولا في الصدور؟ في الصدور. يعني تراجع الكتب على الصدور، لكن الكتب توثيق. يعني ان يكون في مصحف موثق لا شك ان هذا مهم، مكتوب. واقول لكم الان كيف ان من تولى هذا كان زيد بن ثابت ايضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان زيد يتلقى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، يتلقى القرآن غضا طويلا، يتعايش مع كل آية وسبب نزولها ومكان نزولها. كل آيات المدينة زيد عاش، آيات مكة حفظها وزمعها. فهذا الصحابي كان له شأن، حتى أن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ابن عباس، أسلم العباس وابن عباس، وكان ابن عباس آنذاك عنده 10 سنين. فسأل ابن عباس عن أكثر حد من الصحابة مهتم بالعلم، فدلوه على مجموعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت. فكان ابن عباس يذهب إلى بيت زيد بن ثابت واقف على بابه. ابن عباس كان عنده وقتها 10 سنين وزيد كان عنده 20 سنة، واقف على الباب. والصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم عظيم كبير. فيخرج زيد بن ثابت يفتح الباب ويروح يصلي، يلاقي ابن عباس واقف على الباب. تلاقيه واقف كده يقول له والله في مسألة كده في آية كنت عايز أسأل عنها. وياخد بخطاه من ناقته فيقول له مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له ده انت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا نجيلك. شوفوا الادب. زيد يقول له لقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم احنا ايه؟ أنا أجي أسأل، أنت تسأل وأنا أجي لك. فقال يا زيد هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال له لا، أنا اللي أجي لك واقف على الباب واخد الناقة ومشيها لحد ما أنت تقعد وتطمئن وتجاوب. هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. الحمد لله كيف عن صيدنا وسلمنا على بلدنا صفر صلى الله عليه. زيد بن ثابت لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود تعلمها وأتقنها واستعملها في الدين. حينا بيطلع واحد درس مثلا أمريكا إنجلترا فرنسا يتعلم علم اليابان في علم أي بلد من البلاد يتعلم شيء معين في طب الهندسة في الزراعة في التجارة ذهب ليتعلم علم من العلوم الإنسانية أو ذهب ليأخذ خبرة معينة في باب الأبواب الحياة. زيد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم لغة اليهود وتعلمها واستعملها في الطاعة. احنا اللي بيطلع عندنا بيطلع وبعد كده بدل ما بيجع يدعوه من الإسلام بيدعو الناس اللي هنا ليه؟ اللي هم يأخذوا كل ما عند الغربي أو الشرقي بحلوه ومغري. ما بيعرفش يفرق هو معاه ايه وعايز ايه، ما بيعرفش يفرق هو هدفه ايه ورسالته ايه والوقت اللي بيضيعه في ايه. هنا زيد لما تعلم واستفاد وافاد. في ناس كتير بتعلم وتبقى العلم ده وبال عليها في اخرتها انها بتضيع تماما، بيضيع اخرته. ممكن تلاقيه كان رايح مسلم ورايح ملحد، وممكن يكون رايح مسلم بقلب الايمان ورجع بقلب منافق، هو لم يعد يحب الدين، هو تغير على كل ما سبق. ليه؟ لان هو في شيء تعرض له كان اكبر من مستوى فهمه، انه يفهم الفرق بين الوسائل والاهداف. مش عارف، هو راح علشان يتعلم طب مثلا، وبعدين فوجئ انها لقى ناس هناك بتعمل حاجات معينه، فقال لك ما دام هم متقدمين في الطب اكيد بيفهم كل حاجه. وبعد ما كان رايح عشان ياخد شهاده معينه في باب معين رجع ملحد، فبقى متعجب. هذا الخلط بين الاسباب او بين الوسائل والاهداف، الناس مش عارفه. شوف الصحابه لما احتك باليهود، ما هو اتعلم لغه اليهود يعني هيروح يتعلمها مثلا واحد عربي يعلمه؟ اتعلم لغه اليهود يحتك باليهود ويقعد وسطهم ويكلمهم ويتكلم معاهم ويسمع منهم ويشوف افكارهم ويقرا كتبهم ويشوف مخطوطاتهم ويشوف بيكلموا ازاي ونشاتهم ونشاه اللغه دي ازاي ويحتك بمجتمعهم. ومع ذلك مع هذا الاحتكاك عاد اقوى ما يكون. ليه؟ لانه كان صاحب رساله، صاحب هدف. زيد بن ثابت ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على رسالته لليهود وعلى ترجمة كتب اليهود، وأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا في مسألة مين يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي هو مشهد ثقيفة بني ساعد وأبو بكر الصديق وعمر اجتمعوا وأبو عبيدة مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار وسعد بن عبادة مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا مين هيكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام زيد بن ثابت فقال كلمة، هذه الكلمة كلمة خالدة. حزم المشاهد، هو من الأنصار، هو مش من المهاجرين، ومعلوم أن زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يقدمه، والصحابة كانوا يقدمون زيد بن ثابت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدوا في القضاء. يعني لو قالوا لو في اثنين متنازعين وعايزين حد يحكم بينهم كان يحكم بينهم علي بن ابي طالب او عمر بن الخطاب او ابن مسعود او زيد بن ثابت. يعني نوع صنع اعتمده قاضيا في المدينه مع صغر سنه. ومع ذلك لما اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفه بني سعيد مين يكون خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الانصار، وكان هذا اول قول الانصار، قالوا منا رجل ومنكم رجل. قالوا بص، نوع السلام لما احنا جه المدينه كان معاه مهاجرين واحنا كل الانصار، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا نختار واحد ايه من المهاجرين واحد من الانصار ويبقى مجلس رئاسي، يبقى هو حاكم المدينه واحد مهاجرين واحد انصار. فقام زيد بن ثابت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن انصار، لا يكون الامام الا من المهاجرين. ونحن أنصار. قال له أم لهم قطع زيد بن ثابت عند الأنصار العشر، قطع الأمر مع الأنصار. لو الكلمة دي اتقالت من واحد من المهاجرين كانت مش هيصدقوها، مش هيرضوا. وأنا قلت لكم قبل كده أن الصراع على الحكم هو أكبر صراع البشرية، لم يأتي على الناس زمان لم يتصارعون فيه على الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس الدين بعد موت النبي عليه السلام في نزعات بشرية، طب ما ليه ما نحكم، احنا نحكم بالدين برضه، ليه ما يبقاش احنا وليه مش هم؟ وكل يظن أن نفسه فيه ليه؟ حسم هذا الأمر في دقائق معدودة. كم من الناس اللي حسمت الأمر كان زيد بن ثابت، أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المهاجرين ونحن أنصاره، وإنما يكون إمام المهاجرين ونحن أنصاره. قال أبو بكر الصديق جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم لو قلتم غير هذا لما صلحنا. قال له جزاك الله خيرا، هذا القول هو الحق. الصديق كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة، يعني قالوا رسول الله احنا معاك في كل حاجة، فما لنا بايع اتفاق واضح، احنا هنحميك رسول الله، هنمنعك، هنعطيك، هندافع عنك بأرواحنا، هنبذل لك كما أكثر ما نبذل لنسائنا وأبنائنا، نفعل كل ما تريد، احنا متفقين على ده. فنوع السلام راضي، قالوا يا رسول الله فما لنا، طب احنا نعمل كل ده ايه بقى، ناخد ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم الجنة. فقالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. قالوا البيع دي ربحانة مش خسرانة، احنا موافقين، اتفقنا، نمضي العقد. فلما شكوا لما بعد الغنائم في غزو في فتح مكة وتقسيم وتوزيع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وبعدين عتب الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبون علي لعاعه من الدنيا أتألف فيها قلوب أقوام، أنا من لولا الهجرة لكنت غير من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، قال لهم أنتوا أقرب الناس لي، أنا يرجع معاكم، أما ترضون أن يرجع الناس، يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهم أنا منكم، الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنا منكم محيايا محياكم وماتي مماتكم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن عند الأنصار، لهم أنا معاكم إلى أن أموت وتموتوا. فقالوا رضينا برسول الله قسما صلى الله عليه وسلم. قالوا احنا لا، احنا مش عايزين دنيا، خليك معانا. زيد بن ثابت قطع الامر في سقيفة بني ساعدة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الناس في الدين من الدين ومنع الزكاة وحروب الردة واقتل الصديق لمنع الزكاة، وجاء حذيفة للصديق وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القضاء يعني حفاظ القرآن يموتون، وأخشى أن يضيع القرآن. وجاء إلى حذيفة إلى عمر، فذهب عمر يحاول إقناع الصديق بجمع القرآن، فبقى قال له كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ما عملتش كده، مش عندي. فما زال عمر يراجع الصديق حتى شرح الله صدره عن زيد بن ثابت، قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، يعاقب مقتل أهل اليمامة، وإذا بعمر بن الخطاب عنده، وقال أبو بكر إن عمر أتاني. أبو بكر يقول لزيد بن ثابت، قال له عمر أتاني وقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالقضاء، وإني أخشى إن استحر القتل بالقضاء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. عمر بيقول أبو بكر الصديق أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا شايف أن المهمة الرئيسية مهمة الآن آنية، لابد أنك أنت تأمر الناس بجمع القرآن عشان القرآن ما يضيعش، لأن الحفاظ بيجاهدوا في أماكن كتير وكل واحد حافظ حاجة وهيموتوا وبعد كده القرآن ما عادش عارف تجيبه، فاجمع القرآن يبقى مكتوب موثق مدون ولسه الصحابة عايشين ولسه الحفاظ عايشين. ده بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. فأبو بكر خاف قال له انا هجمع القرآن ازاي انا هجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ده. وبعدين في مساحة الأمان يعني معقولة كلهم هيموتوا؟ يعني لو فلان مات أكيد فلان موجود. عارف انت لما يكون معاك مساحات معاك فلوس مثلا فقال لك ايه عين حاجة يا عم عين ايه يا عم ما تقلقش ما تقلقش في أكل كتير فانت عم بتنفق فيه. فهو أبو بكر عنده مساحات أمان ان معقولة الصحابة يموتوا معقولة كلام لا مش معقول يعني الموضوع مش الدرجه دي. ما فلان عايش وفلان عايش وفلان عايش وذا فلان هيموت في الجهاد طب وفلان في مكة موجود وفلان بيعمل عمرة وفلان مسافر في التجارة يعني الموضوع مش الدرجه دي يا عمر. قال فلا زال عمر يراجع الصديق ويراجع الصديق. عمر كان صاحب ايه صاحب رؤية مستقبلية في هذا الامر حتى شرح الله صدر الصديق. هو وقبا لما شرح الله صدره بعد مين بعد زيد بن زيد بن ثابت فقال ولا زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدره. قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر هذا والله خير ولم يزل عمر يراجعني حتى ما شرح الله صدره لذلك. ورأيت بذلك الذي رأى عمر قال زيد ثم قال أبو بكر أو بكر هو بيديله مقدمة ثم قال يا زيد إنك رجل شاب عاقل لن أتهمك كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال له يلا يا بطل هذه مهمتك اجمع القرآن. قال له أنا يقول زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال له مهمة زيد بيقول مهمة صعبة جدا ان انا هجمع آية آية. عارفين وقتها الجمع كان يعمل ايه؟ كان يستحضر كل الآيات اللي نزلت ويشوف هو كتبها ومين اللي اخذ الوقعة ويروح يجيبها ويحطوه في مكان واحد. يعني هو مش هنا التجميع مش ان هو يكتبهم في مصحف واحد ده عهد ده في عهد عثمان. لكن في عهد الصديق كان الجمع كان ايه؟ ان هو يجمع الوقعة والصحاف والسعاف في بيت واحد ان يبقى القرآن محفوظ ان كل الوحي الذي كتبه زيد بن ثابت او كتبه حملة الوحي ان هو ايه ان هم يكونوا في مكان واحد. فهو بقى يفتكر كل الايات اللي نزلت وكل اية مين اللي كان حاضر ومين اللي كتب الرقعة وعلى اي سعفة ويروح يقول له ويسأل لو كان الراجل ده مات ولا مسافر يقول لهم هاتوا لي الرقعة اللي عندكم وهاتوا لي الجلدة اللي عندكم وهاتوا لي العظمة اللي عندكم عندكم عظمة مكتوب فيها ايد كذا وكذا بخط ايدي هاتوها او بخط ايد فلان. جمع زيد بن ثابت القرآن وكان في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات الصديق ومات عمر وجاء عثمان واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في تلاوة القرآن. فأمر عثمان بجمع القرآن في مصحف واحد هيختار مين يا ترى؟ فاختار زيد بن ثابت. وهذه مهمة خالدة عن أنس قال جاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. حذيفة حس أن الصحابة بيختلف فيما بينهم في قراءة القرآن. فقال حذيفة لعثمان رد على طول من مكان الجهاد إلى عثمان في المدينة وقال له الحق ادينا رضية اليهود والنصارى ضيعوا دينهم بسبب ان هم لم يحفظوا ولم يقوموا به الحق لابد ان تجمع القرآن. قال له ما هو مجموع ما هو الرقاعة والسعاف كلها في بيت حفصة عند عمر رضي الله عن عمر وعن حفصة المؤمنين. فقال ان اصحاب ان الناس اختلفوا في قراءة القرآن ورى ان تجمعهم على مصحف واحد. قال حذيفة يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب باختلاف اليهود والنصارى. استخبر عثمان بن عفان وعثمان كان حافظ عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. فأرسل عثمان إلى حفصة يسير إلي الصحف ننسخها في المصاحف. قال لهم طيب استخار شرح الله صدرهم قال لها ابعتيه كل اللي عندك. بعت كل اللي عنده وقال لزيد بن ثابت تعالى. أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير بن العوام وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال انسخوها في مصحف واحد. قال لهم كل ده بقى ايه انا معدتش عايز الإيقاع والعظام والسعاف انا عايزه ايه كتاب واحد اللي هو بيسموه المصحف العثماني. اجمعوه انسخوه في مصحف واحد وبعد ما تنسخوه اعملوا منه النسخ كل بلد تاخد نسخة وبعد ما يحصل ده مروا الجميع بحرك كل المصاحف. قال لهم اي حد بعد كده هيبقى ده المصحف الايه المعتمد عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي موجود؟ أربعة من كبار حفظة القرآن معهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم حفظة اللي هو عثمان بن عفان علي بن أبي طالب موجودين. قال فإذا اختلفتم لو أنتوا في واحد قالها بلكنة مختلفة عن اللكنة الأخرى فارجعوا إلى قريش. قال عثمان لرهط القريشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت لأن زيد منين من الأنصار وباقي الصحابة اللي هو عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث منين من المهاجرين. فقال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسخ المصحف المصاحف رد عثمان المصحف المصاحف الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أن يحرق. وقتلوا عثمان بن عفان لأنه أحرق المصاحف مع أنه أحرق المصاحف لجمع الناس على مصحف سموه المصحف العثماني رضي الله عنه عثمان. يقول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. عارفين الفرائض إيه علم الفرائض؟ علم المواريث. علم المواريث لما واحد يموت يقول لك نقسم التركة إزاي ده اسمه علم الإيه الفرائض. فنوع سنقول أفرض أمتي زيد بن ثابت وهذه منقبة إن زيد بن ثابت تولى لغة اليهود وتولى مهمة جمع القرآن وتولى القضاء. كان عمر يعتمد زيد بن ثابت في القضاء لما في أي مسألة صعبة يقول لهم اسألوا زيد إيه زيد بن ثابت. قال الشعبي القضاة أربعة عمر وعلي وزيد وابن مسعود. ومسوك يقول كان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وابن مسعود وزيد وأبي وابن موسى. ابن عباس كان يتعلم من زيد بن ثابت حتى وفاته المنية يعني حتى آخر أيام زيد بن ثابت. وابن عباس كان مرابط على مين اللي كان بيتولي أمر تعليم ابن عباس عمر. فكان عمر بيقول لابن عباس روح اتعلم من فلان روح اتعلم من فلان روح اسمع من فلان. وكان عمر يقول لابن عباس غص غواص يعني يقول له أنا عايزك تنزل كده في الوحي تطلع حل المسألة دي. وكان يمرن ابن عباس على الفتوى. ولذلك ابن عباس كان صاحب مدرسة كبيرة في التفسير وصاحب مدرسة كبيرة في الفتوى وله طلاب عكرمة ومجاهد ويعني عدد كبير من تلاميذ ابن عباس. ابن عباس لازم زيد بن ثابت حتى آخر أيام زيد بن ثابت. وبها أختم. نام زيد بن ثابت على فراش الموت فلما مات قال أبو هريرة مات حبر هذه الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا. أبو هريرة الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذهب لسماع الحديث على الجوع وبطنه تتلوى من الجوع وهو حريص على طلب العلم بيقول لما زيد بن ثابت مات بيقول عالم الأمة مات ولعل ابن عباس بكثرة صحبته لزيد بن ثابت يكون خلفا لهذا الرجل عن عمار بن أبي عمار. قال لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى ابن عباس في زر القصر فقال هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا. فسئموا بغير علم فافتوا فضلوا اضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان علم الدين بيتخذ عالم عن عالم عن عالم عن عالم، ان علم الدين بينتقل بالتسلسل، وان العلم بيضيع لما العالم يموت. فلما العالم يموت وما يكونش علم الناس وراءه يحصل نوع من انواع احتياج. فالناس هتحتاج، الناس هتعمل ايه لما تحتاج؟ لازم هتوفي احتياجها، يا هتوفي بالحلال يا هتوفي بالحرام، بس هي لازم ايه؟ هتوفي الاحتياج. فاذا احتاج الناس فيذهبون الى من لا يحسن فيسالونه، وبعدين هو يصعب عليه ان هو يقول مش عارف، فيعمل ايه؟ فيفتي بغير علم فيضل الناس. فاذا اضل الناس اندثر العلم واندثر الدين. رضي الله عن سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدن